فمما ثبت عن المفسر الاكل والشرب والجماع، وهذه الثلاثه ذكرت في الكتاب العزيز. قال الله تبارك وتعالى: الان باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الجماع في قوله الان باشروا، الاكل كلوا والشرب واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. هذه ثلاثه. الرابع ما كان بمعنى الاكل والشرب، ما كان بمعنى الاكل والشرب كالابر المغذيه، ومعنى قول المغذيه انه يستغنى بها عن الاكل والشرب. واما الابر التي للتداوي او للتقويه او لغير ذلك من الامراض لكنها لا تغني عن الاكل والشرب، فهذه لا تفطر سواء اخذ الانسان في العضلات او في الوريد او في اي محل. كم هذه؟ اربع. الخامس الانزال، انزال المني بشهوه بفعل، ان ينزل الانسان المني بشهوه بفعله سواء كان مباشرة أو تقبيل أو غير ذلك. وهذا ليس محل اتفاق بين العلماء، فالعلماء يقول إنه لا يفرق لأنه ليس فيه دليل صريح، والأصل صحة الصوم وعدم نقضه إلا بدليل صريح. لكن يمكن أن يقال إن الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن الله تعالى أن الله قال: الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، فإن المني شهوة، ولهذا لا داعي للتلذذ بالجماع إلا بالإنزال. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفي وضع أحدكم صدقة، يعني جماع امرأته في صدقه. قالوا: أيأتي أحد شهوته ويكون له في أجر؟ قال: نعم. أرأيتم من وضعها في الحلال أكان له أجر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك. أرأيتم من وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا هو رأي جمهور العلماء أنه يفطر بالإنزال بشهوة إذا كان بالكذب، ولا شك أن هذا أحوال، وأنه لا يحل للإنسان وهو صائم صوما واجبا أن يفعل ذلك، أي أن ينزل بالشهوة بفعله، وأنه إذا فعل فليفعل. وقولنا نزول المني بالشهوة احتراضا مما لو أصيب الإنسان بمرض وصار المني ينزل منه، أو سقط من جدار ومع السقطة نزل المني، فهذا لا يفكر. وقوله بفعله احترازا مما لو فكر الإنسان بالجماع فأنزل، فإنه لا يفطر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن لو كان عند التفكير حرك ذكره مثلا فأنزل بهذا التحريك فإنه إيش؟ يفطر أو لا يفطر؟ يفطر، لأن هذا بفعله فهو استمناء بالواقع. هذه خمسة. السادس خروج الدم بالحجامة. خروج الدم بالحجامة يعني إذا حجم الإنسان فخرج منه دم فإنه يفطر ويفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد صح هذا الحديث الإمام أحمد وهو أحد أئمة الحديث وأئمة الفقه، بل هو إمام أهل السنة رحمه الله. فلورع وعلم الحديث وفقه يطمئن الإنسان إلى هذا القول،

هذه سبعة أشياء. الثامن خروج دم الحيض، فإذا خرج دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة فسد الصوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأجمع العلماء على أن الحائض لا تصوم. أما لو خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بدقيقة فصيامه صحيح، لأن الأحكام تتعلق بخروج الدم لا بالإحساس به بدون خروج. الثامن التاسع خروج دم النفاس، فإذا خرج دم النفاس من المرأة قبل الغروب ولو بدقيقة واحدة فصومها فاسد، فسد الصوم. وإن كان بعد الغروب ولو بدقيقة واحدة فصومها صحيح. هذه هي المفضلات. تبين الآن أن المفضلات منها ما هو اختياري ومنها ما هو غير اختياري. ما هو اختياري؟ السبعة الأولى التي ذكرناها هذا اختياري، وأما ما ليس اختياريا فهو الحيض والنفاس. المفضلات الاختيارية لا تفسد الصوم إلا بشروط. الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث القصد، والرابع الاختيار. أما العلم فضده الجهل، فإذا تناول الإنسان شيئا من هذه المفضلات جاهلا فصيامه صحيح. فلو أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد طلع فالصيام صحيح. ولو كانت السماء غيما فظن الشمس قد غربت فأكل ثم طلعت الشمس فالصوم صحيح. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. وهذا لا شك أنه مخطئ، لأننا نعلم أنه لو علم أن النهار باقي ما أكل ولا شرب. ودليل آخر في نفس الموضوع ما أخرجه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالقضاء. فإذا كان الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم الغيم ظن منهم أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب ولم يأمرهم بالقضاء، علم أنه لا قضاء على شخص جاهل. ثاني الذكر وضده النسيان، فلو أكل الإنسان أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه المسألة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليكن صوما فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب إذا زال العذر أن يتوقع، فإذا علم وجب عليه الإمساك، وإذا ذكر وجب عليه الإمساك، حتى لو كانت اللقمة في فمه أو جرعة ما في فمه وجب عليه أن يرفضها. فمثلا إذا أكل يقول الشمس قد غربت، وإذا هو يشاهد نقول أمسك، حتى لو كانت اللقمة في فمه أو التمرة في فمه نزل، لأنه زال العذر. الثالث من الشروط الاختيار القصد. نعم القصد، القصد يعني أنه لو حصل شيء مفضل بغير قصد فإنه لا يضر. فلو تمضمض الإنسان في الوضوء ثم نزل شيء من الماء إلى بطنه، فهذا لا يفتح، لأننا لو سألنا هذا المتواضئ أتمضمضت لينزل الماء إلى بطنك لقال لا، إذن هو لم يقصد، فصيامه صحيح. ولو فرض أنه في مكان فيه دخان أو فيه غبار وطار الغبار أو الدخان حتى وصل المعدة فإنه لا يفطر، ولهذا نقول يجوز للصائم أن يتبخر. العام يقول الصائم ما يتبخر، هذا مو صحيح، له أن يتبخر لكن لا يستنشق البخور، حتى لو فرض أنه أخذ المبخرة ووضعها تحت ذقنه ثم ضم إليها الغترة فلا بأس، إن هذا لم يقصد إدخال الدخان إلى بطنه، لكن لا تنشق، هذا القصد. إنسان أيضا جذب البنزين في اللج، وكانوا في الأول ليس في محطات كثيرة فيأخذون البنزين بالبراميل ثم يضعون اللي في البرميل ثم يجذبه السائق من أجل أن يعبئه في تنك السيارة، أحيانا بل كثيرا ما ينزل شيء من البنزين إلى بطنه، فإذا كان صائما هل يفسد صومه؟ لأنه غير قصد، لا يفسد صومه لأنه غير قصد. الرابع الاختيار، بأن يكون الإنسان فاعل هذه المفطرات باختياره، وضده الإكراه، فلو أكره الرجل زوجته على الجماع فجامعها وهي صائمة ولا تستطيع أن تتخلص منه فإن صومها صحيح وليس عليها شيء، لا في رمضان ولا في غير رمضان. ولكن هل يجوز للزوج أن يفسد صومها أو يجبرها؟ فيه تفصيل، إن كان في رمضان فلا يجوز، ولكن كيف يجوز للزوج أن يقرأ وهي لا يجوز أن تقرأ؟ صورة ذلك أن رجلا مسافرا وكان مفطرا في سفره ثم قدم البلد وهو على إفطاره، فهذا له أن يأكل ويشرب حتى تغيب الشمس، لأنه لازم الإمساك على القول الراجح، حينئذ يكون الزوج يحل له إيش؟ نعم الفطر ومنه الجماع، لكن الزوج الصائم لا يحل له أن يفسد صومه. كذلك إذا كانت تقضي قضى رمضان وقد شرعت في القضاء بإذنه فإنه لا يحل له أن يفسد صومها بالجماع لأنه قد أذن لها. وكذلك إذا صامت نفلا بإذنه فإنه لا يحل له أن يفسد صومها لأنه أذن لها. ولكن في هذه الحال لو طلب منها الزوج وهي صائمة صيام نفل بإذنه، لو طلب منها أن تأتي الفراش، فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع أو أن تجيب الزوج؟ الثاني أفضل، أن تجيب الزوج، لأن إجابتها الزوج من باب المفروضات في الأصل، والصوم تطوع من باب المستحبات، ولأنه ربما لو أبت مع شدة رغبته ربما يكون في قلبه شيء عليها فتسوء العشرة بسبب ذلك. كذلك لو بقي من القضاء من قضاء رمضان بقدر من شعبان بقدر الأيام التي عليها وشرعت في الصوم ولو بغير إذنه فإنه لا يجوز له أن يفسد صومها، لأن صومها القضاء قبل دخول رمضان الثاني أمر واجب. هذا ما يتعلق بالصيام والمفطرات. أما أداء كثيرة في الصيام كالحرص على الطاعة والذكر وقراءة القرآن وغيرها فهذا أمر لا يتسع المقام لذكره، و وأما بالنسبة للقيام قيام رمضان فقيام رمضان هو ما يسمى عندنا بالتراويح وسمي تراويح لأنهم السلف رحمهم الله ليسوا يصلون قيام رمضان كصلاتنا الآن بل يطيلونه إطالة تامة فإذا صلوا 4 ركعات يعني تسليمتين توقف الصلاة ثم استأنف الصلاة فيصلون 4 ثم يستريحون ثم يستأنفون الصلاة فيصلون 3 لكن على ركعتين ركعتين على هذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه على هذا القيام ابتغاء لثواب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسنة أن تصلى جماعة في المساجد لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم 3 ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم وخشية الفريضة الآن غير واردة لأنه يعني انتهى زمن التشريع فليست واردة وينبغي للإمام أن لا يزيد على 13 ركعة إما 11 وإما 13 ولا يجوز له أن يقرن بين الركعات يعني بمعنى أن يصلي 4 جميعا أو 4 جميعا لأن هذا ليس من السنة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى قال صلاة الليل مثنى مثنى ثم إنه قد يشق على الناس إذا جمع 4 ركعات جميعا يشق على الناس بماذا؟ قد يكون بعض الناس محصورا تحتاج إلى قضاء الحاجة أو مشغولا بشغل ضروري أو ما أشبه ذلك فيكون هذا من جنس فعل معاذ رضي الله عنه حين أطال بقومه في صلاة العشاء فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن قد يقول قائل ما تقول بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 نقول هي حكت عدد القيام أنه 11 ثم فصلت فقالت 4 و 4 و 3 ومعنى ذلك أنه إذا صلى 4 توقف ثم صلى 4 هذا هو المتعين ولا يمكن أن يحمل على أنها 4 مصروفة لوجهين الوجه الأول أن هذا الإجمال الذي حصل في حديث عائشة فصل من عائشة رضي الله عنها نفسها أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 3 ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال صلاة الليل إيش مثل مثل ومن فهم من بعض الناس أنه يقن 4 فقد فهم خطأ ولم يجمع بين النصوص كذلك أيضا لا نرى أنه يجوز للإنسان أن يوتر بسبع أو 9 سردا في التراويح لأن يعني بعض الناس قال أن أوتر 5 جميعا أو 7 جميعا أو 9 جميعا ليعلم الناس السنة فيقال أأنت أحرص على إبلاغ السنة والشريعة من رسول الله فالجواب قطعا لا هل قام الرسول بالناس على هذا الوجه لا إنما أوتر بنفسه في بيت أوتر 5 لم يسلم إلا في آخره وبسبع لم يسلم في آخره وبتسع لم يسلم إلا في آخره ما صلى بالناس على هذا والإنسان الذي يصلي للناس يجب أن يراعي أحوال الناس أرأيتم رجلا جاء ليصلي في المسجد وصلى بهم 9 جميعا ماذا يكون مشقة على الناس قد يحدث الإنسان أن يحتاج إلى الصلاة وقد يدخل الإنسان على أنها ركعتين يريد أن يصلي ركعتين أو 4 ركعات وينصر البيت لحاجة ثم إذا دخل الآن ماذا ينوي لأن هذه 5 و 7 و 9 ستكون إيش وتر ولا قيام وترا ماذا ينوي الداخل الداخل ثاني وأنها تهجر قيام لأنه يعني لا يدري عن الإمام فتختلف النية، وحينئذ سيتعب هذا الداخل، ثم في التالي نقول إنك لم توتر، لأنك ما نويت الوتر. فلهذا يجب على الناس أن يراعوا، على الأئمة أن يراعوا أحوال الناس، وأن يضموا السنة بعضها إلى بعض حتى يتبين الأمر. ثم إذا قال أنا أريد أن أعلم الناس السنة، نقول جزاك الله خيرا، أبلغ الناس السنة يصدقوا. قل إن الرسول يوتر بخمس جميعا، وسبع جميعا، وثلث جميعا، ويتشهد بالثامن ويقوم بلا سلام. علم الناس بهذا اللفظ. وأما أن تقول وأعلمهم بشيء يشق عليهم وليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، فهذا غلط. لذلك أحث إخواني الأئمة وكذلك غير الأئمة أن يحثوا الناس على هذه التروية، وأحث الأئمة على أن يصلوا التراويح صلاة مطمئنة ليس فيها سرعة ولا عجلة، لأن الله تعالى يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أسوأ عملا. والناس في رمضان يحبون أن يطمئنوا كثيرا في الركوع والسجود والتشهد. الآن كثير من الأئمة حسب ما نسمع في الركوع يسبح ثلاثا بسرعة، والمأموم يقول الإمام سمع الله لمن حمده قبل أن يسبح مرة واحدة، لأن المأموم سوف يشرع في الركوع متى؟ بعد وصول الإمام إلى الركوع، فيقوم الإمام قبل أن يقول المأموم مرة واحدة. كيف كذلك في التشهد، ما أن يصل الناس إلى قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا إيش؟ إلا سلم الإمام. دع الناس يكملون الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام على حسب ما علمهم الرسول. الرسول علمهم كيف يصلون عليه، ماذا قال لما قالوا كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إنه أمر أمته عليه الصلاة والسلام إذا تشهد التشهد الأخير أن يقولوا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كثير من الأئمة مع الأسف في قيام رمضان لا يصلون إلى هذا الحد، فتجد المأموم يرتبك، هل يسلم قبل أن يكمل التشهد أو يبقى يكمل التشهد وإذا بالإمام قد قرأ الفاتحة من التسليمة الثالثة. فأرجو من إخواننا الأئمة أن يراعوا هذا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك رمضان فيصومه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا ومنكم. ولعل هذا المجلس يكون إن شاء الله فيه فائدة، والتفصيل ليس وقته محدودا حتى نقول لا بد منه، إن شاء الله تعالى الأيام نحن في مستقبل الأيام، ونسأل الله أن يعيننا على الخير والطاعة. نأخذ كم سؤال لما بقي من الوقت. فضيلة الشيخ، إلى حاجم إلى حدم الحاجم بغير الأنبوب، نعم، فما حكم الصوم إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب يعني بآلات مفصلة عن فمه؟ فلنذهب أنه يفطر، لأنهم يرون أن الحجامة مفصلة على وجه التعبد لا على وجه القياس والنظر. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يفطر بناء على أن العلة معقولة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا عندي أقرب من القول بأنه يفطر. فإذا كان هناك آلات يحتجم بها الناس بدون أن يمس القارورة فإنه لا يفطر بذلك، كما أنه لو أخرج الدم بالفرق أو التشريق أو لأجل أن يحكم في مريض يحتاج إلى دم فإنه يفطر على قول الراجح، وإن لم يكن حجاما. نعم. بعد الله عنك فضلت الشيخ، هل هناك حديث صحيح ثابت في فضل كل من شهر رجب وشعبان فضل في فضل كل من شهر رجب وشعبان فضل صوم فيهما. لا لم يرد في فضل رجب حديث صحيح. وأجود ما فيه كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أجود ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، على أن هذا الحديث أيضا متكلم فيه. وعلى هذا فلا يمتاز شهر رجب عن جمادى الآخر التي قبله إلا بأنه من أشهر الحرم فقط، وإلا ليس في الصيام مشروع ولا صلاة مشروعة ولا عمرة مشروعة ولا شيء، هو كغير من الشهور. أما شعبان فنعم يمتاز عن غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صومه، بل كان يصومه كله إلا قليلا، فينبغي أكثر من الصيام في شعبان. عليكم شيخ، إذا وقت الإمساك بعض الآن عن الأذان على وقت طبعا التقويم من القرى، البعض هل يقف على التقويم أو يقف مع النظر يعني؟ لا النظر مقدم، يعني مثلا لو كان التقويم يقرر أن الشمس غربت وأنت تشوف الشمس لا يجوز أن تؤذن ما دمت ترى الشمس. وهذا يقع كثيرا، يعني شوهد أن التقويم قد قرر غروب الشمس والذين في البر يقول ما غاب، النظر مقدم هنا. بعده هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ لا ما ثبت أنه احتجم وهو صائم، ثبت أنه احتجم وهو محرم. فيه يعني مثلا تقرير قاعدة في هذه المسألة، يعني لو فرضنا أن الرسول ثبت أنه احتجم وهو صائم فلدينا أمران، احتجام وهو صائم بناء على أن الأصل عدم الفطر بالحجامة، فإذا جاء دليل يدل على أن الحجامة مفطرة أخذنا به، لأن هذا الدليل الذي يدل على أن الحجامة مفطرة دليل ناقل عن الأصل فيكون فيه زيادة العلم، فيقال أن نأخذ بما فيه زيادة العلم. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الرسول احتجم وهو صائم، أي صيام احتجم أي صيام كان، هل هو فريضة أو نافلة؟ لكن نافلة ما فيه ما فيه ما فيه مشكلة، لأنه يحتجم ويفطر وليس فيه إشكال. هل هو فريضة؟ أيضا فريضة إذا كان محتاجا إلى ذلك جاز أن يحتجم. فهذه قضية عين لا يمكن أن نجعلها معارضة للحديث القولي، بل إن بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله يرى أنه لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، لأن فعله يحتمل خصوصية فلا يعارض به القول العام، لكننا لا نوافق على هذا، نقول يجب الجمع بين قوله وفعله، لكن فعله يكون قضية عين له احتمالات فلا يعرف، لكن والأصل عدم وجود الاحتمال. نعم لا لا السؤال في موضوع اللقاء إلا دم خلص الأسئلة فيه أبس الخلص الأسئلة لا تعدى عدى مرة من عندك وخلص اللي وراء. نعم نعم في الصيام يلا خذ الشيخ بارك الله فيكم، بالنسبة لقضية عند بعض المربين في صلاة الصيام، ايش؟ قضية عند بعض المربين الشباب في الصيام نفسه. نعم. يعني ذكر عنكم يا شيخ بالنسبة لجمع الشباب في مسجد أو في منزل والاتفاق على الإفطار في هذا، سواء كان في رمضان أو في الاثنين والخميس. ما لا أهم شيء الاتفاق على الصيام. أهم شيء الاتفاق على الصيام. نحن نرى أن هذا مبدأ لم نكن عليه الصحابة، إنهم يتوعدون بصوم يوم الاثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك، ويخشى أن تتطور المسألة حتى يرتقي إلى ما هو أشد ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون على ذكر معين يفعلونه جماعة. فلذلك نقول يقال مثلا للشباب من صام غدا فسيكون الإفطار عند فلان مثلا، هذا لا بأس به، لكن اتفاق على صوم يوم معين هذا ليس من هدي الصحابة. ثم كون الإنسان يعود نفسه أنه لا يصوم إلا إذا صام معه غيره، هذه بعد مشكلة. فكون الإنسان يصوم من طوع نفسه سواء كان معه غيره أم لا، هذا هو الذي عليه السلف الصالح. إذا قدم الإنسان مثلا بعيد وقت السحور مجرد شرع في الأكل، شرع المؤدب في الأذان، هل يقطع الأكل أو يأكل ما تيسر له؟ بارك الله فيك. أما إذا كان المؤذن يقول أنا لا أؤذن إلا إذا رأيت الفجر، فإنه يجب قطع لما يسمع الأذان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن في الليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أبي مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أما إذا كان على التقويم، فالتقويم عندنا في التقويم في الفجر خاصة يعني نحو 5 دقائق، على أنك كما ترى الآن أنت تحضر هنا كما يعرف الإخوان، بعض المؤذنين يؤذن على التوقيت وبعضهم يتأخر، فعلى كل حال الإنسان لما الساعة مفروضة يمكن أن يعرف طلوع الفجر بأن يضيف إلى التقويم 5 دقائق وحينئذ يمكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.